من هؤلاء المهتدين المخلصين الصادقين نور الهداية ساطع من هؤلاء المهتدين من هؤلاء المهتدين المخلصين الصادقين نور الهداية ساطع من هؤلاء المهتدين بدمائهم صاغوا لنا فجرا منيرا مستبين شقوا الدجى بعزيمة لا تنحني لا تلين في درب نور قد مضوا ومضوا به متقدمين ساروا لنيل شهادة ومضوا لها متنافسين ومضوا لها متنافسين وإلى الوغى قد أدلجوا ثوب الشجاعة لابسين بجهادهم قد أرجعوا مجدا أعز المسلمين وبهم تباهت أمتي فلها لقد رفعوا الجبين نور الحقيقة واليقين من هؤلاء المهتدين من هؤلاء المهتدين